هذا يقول أنا في بلد تغلب عليها الطريقة الصوفية، أنا في بلد تغلب عليها الطريقة الصوفية، ولا ندري أي طريقة من هذه الطرائق، فالصوفية طرائق، فعندما يصلون التراويح يجعلون بينها أذكارا بدعية بين كل ركعتين، فهل أصلي معهم أم أصلي التراويح في بيتي؟ لا، في بين ذلك أنت إذا كانت تغلب فأنت تبحث عن المساجد، ولو بعض المساجد القليلة التي ليس فيها هذا فصلي معهم، فإن لم تجد فعلم هؤلاء لعل الله ينفعهم، فإن كان ذلك لا ينفع فيهم أو تخشى على نفسك فلا تصلي مع هؤلاء المبتدعة، وصلي بمفردك أو بأهل بيتك.